يدور على ألسنة الناس قولهم أنا محافظ، أنا ملتزم، أنا متدين، أو يصف بعض الناس البعض الآخر فيقولون فلان ملتزم وفلان محافظ وفلان متدين، هل في هذه الأوصاف شيء؟ لا بصره ما يعلم فلا بأس، أيوه. أنا صادقا أيوه. فلا بأس. أما الشخص فينبغي يقول إن شاء الله أنا محافظ إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فكذا احتياطا. طيب. قد يكون مقصر وان شاء الله يعني ان لم اقصر في هذا. الله المستعان. فيقول انا مؤمن بالمحافظ ان شاء الله، انا ملتزم ان شاء الله، انا مؤمن ان شاء الله الصواب عند اهل السنه. ياتي ان شاء الله احتياطا. جزاكم الله خيرا.